كما عظمت النية لله في الأعمال التي فيها ذكر الدنيا ذكر الشارع عليها ثواب الدنيا، فإنه كلما عظمت النية الخالصة كلما عظم أجره، وكلما نوى الدنيا مع صحة أصل نيته قل أجره يعني عن غيره. هنا قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طبعا الحديث تفاصيل الكلام في النية ودخول النية في أنواع في أبواب كثيرة من العبادات هذا يطول عليه الكلام جدا، وصنفت مصنفات في هذا، وشروح الأحاديث شروح كتب الأحاديث أطالت في شرح هذا الحديث. وإنما نذكر في شرحنا لهذه الأربعين النووية قواعد وتأصيلات متعلقة في شرح الحديث كما هي العادة في مثل هذه الشروح المختصرة لهذه الكتب المهمة. قال: فمن كانت هجرته، الفاء هذه تفصيلية، تفصيل لمثال من الأعمال التي تكون لله وتكون لغير الله، فذكر مثالا الهجرة. قال: من كانت هجرته لله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة معناها الترك، هجر يعني ترك، وأصل الهجرة هجرة إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هجرة إلى الله جل وعلا بالإخلاص وابتغاء ما عنده، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه عليه الصلاة والسلام والرغبة فيما جاء به عليه الصلاة والسلام. ومن آثار ذلك الهجرة الخاصة اللي هي ترك، التي هي ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته، يعني من كان تركه ببلد الشرك إلى بلد الإسلام لله ورسوله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا فيه تكرير للجملة: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والمتقرر في علوم العربية أن الجملة إذا تكررت في ترتب الفعل والجزاء فإن شرط الفعل يختلف عن شرط الجزاء. فلهذا نقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فما تعلق بالفعل النية والقصد، وما تعلق بالجواب الأجر والثواب. وهذا فيه نوع من أنواع البلاغة، وهو أن عمله جليل عظيم بحيث يستغنى لبيان جلالته وعظمه يستغنى عن ذكره، لأنه من الوضوح والبيان بحيث لا يحتاج إلى ذكره. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا تعظيم ورفع لهذا العمل، وهو أن تكون الهجرة إلى الله ورسوله يعني نية وقصدة، وتعظيم للثواب والأجر بقوله: فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، يعني حدث عن ثوابه وعظم ذلك. ثم بين الصنف الثاني فقال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. لدنيا يصيبها هذه حال التاجر الذي هاجر لكي يكسب مالا، أو هاجر ليكسب زوجة أو امرأة، فهذا هجرته إلى ما هاجر إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته لدنيا، هذه النية، يعني هاجر العمل الظاهر يشارك فيه من هاجر إلى الله ورسوله، لكن نيته أنه في هجرته يريد التجارة أو يريد أن يتزوج امرأة